تفسير الآية 67 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، وستسعد إذا كنت مؤمنا لا كافرا، برجاء مراجعة الآية 6 و7 من سورة البقرة للشرح والتفصيل، وستسعد إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك، وإذا كنت دائما من الشاكرين لله تعالى على نعمه التي لا يمكن حصرها، بعقلك باستشعار قيمتها، وبلسانك بحمده، وبعملك بأن تستخدمها في كل خير دون أي شر، فستجدها بذلك دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا ومعنى قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أي وألم يشاهدوا وينظروا ويتدبروا ويعلموا ويدركوا، والاستفهام للتقرير أي لكي يقروا ويعترفوا هم بأنفسهم، أي لقد رأوا وتأكدوا النعمة الهائلة التي هم فيها ولا يستشعرون قيمتها لأنهم قد اعتادوا عليها، وهي أننا جعلنا بلدهم حرما، أي محرمة محترمة يحترمها الجميع ويحرمون الاعتداء عليها وعلى كل من فيها أو يدخلها احتراما وتعظيما لبيت الله الحرام فيها، وكذلك جعلناها آمنة، أي في أمان واطمئنان تام من أي اعتداء، بينما الناس حولهم يتخطفون، أي يؤخذون بسرعة، أي يسرقون وينهبون، ويعتدي بعضهم على بعض، ويظلم ويقتل بعضهم بعضا، وما شابه هذا. قوله تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، وهو سؤال للتعجب وللإنكار، أي للرفض ولعدم القبول، أي ما أشد ظلمهم وأعجب تصرفهم. وفي هذا لوم شديد لهم على فعلهم وتحذير عظيم بعدم الاستمرار عليه أو أن يفعل أحد مثلهم، لأنهم بدلا أن يشكروا ربهم الخالق الرازق الكريم على نعمه التي لا تحصى، ومنها نعمة الأمن والاحترام والمكانة التي هم فيها ويتربحون منها، إذا بهم يؤمنون بالباطل، أي يصدقون بالأصنام أو الأحجار أو النجوم أو نحوها التي يعبدونها غير الله تعالى أنها آلهة تنفع أو تضر، وإذا بهم بسبب ذلك يتبعون كل باطل، أي كل ما هو غير حق، أي كل شر وفساد وظلم وضرر، وبالتالي وبفعلهم هذا بإيمانهم بالباطل فهم يكفرون بنعمة الله، أي ينكرون نعمه كلها، أي لا يعترفون بها، وأعظمها نعمة القرآن والإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمهم إياه بتمام الصدق والأمانة ليسعدوا به تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. ثم بقية النعم كالعقل والصحة وكل أنواع الأرزاق التي يصعب حصرها.